سمعت سيقول السائل: هل النعاس يستوجب الوضوء؟ نعم. النعاس. النعاس لا، إذا كان عقله باقي ما زال العقل إنما نعاس، أما إذا استحكم النوم وزال العقل وجب الوضوء. أما ما دام نعاس وخفق عن الرأس ونحو ذلك، كان الصحابي ينتظر العشاء حتى تخفق الرسول ثم يصلون ولا يتوضؤون. النعاس ابتلى به الإنسان عند انتظار الصلاة وهي أحوال أخرى، لكن لا ينقض الوضوء حتى يستغرق في النوم، حتى يزول شعوره.